الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلى بهديه وعمل السنة يوم الدين. قراءة من سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا في ذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله، أنبأنا أبو روح عبد المعز بن محمد كتابة، أن تميم بن أبي سعيد الزرجاني أخبرهم. قال: أنبأنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن، أنبأنا أبو عمرو بن حمدان، أنبأنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي برائحة طيبة، فقلت: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال: هذه ماشطة بنت فرعون، كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت: بسم الله. قالت بنت فرعون: أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك. قالت: أقول له إذن؟ قالت: قولي له. قال لها: أولك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الذي في السماء. قال: فأحمى لها بقرة من نحاس، فقالت: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام ولدي. قال: ذلك لك علينا لما لك علينا من الحق. فألقي ولدها في البقرة واحدا واحدا، فكان آخرهم صبي، فقال: يا أمة اصبري فإنك على الحق. قال ابن عباس: فأربعة تكلموا وهم صبيان: ابن ماشطة بن فرعون، وصبي جريج، وعيسى بن مريم، والرابع لا أحفظه. هذا حديث حسن. بقرة من نحاس، يعني مثل البيت، تحمى من نار تحتها ويلقى تموت في داخلها. هذه تكون أولادها الشهداء معهم، يفعل هذا بها. وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر عن أبي بكر ابن أبي سبرة وغيره قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يريه الجنة والنار. فلما كان ليلة السبت لسبع عشر خلت من رمضان، قيل قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في بيته، أتاه جبريل بالمعراج، فإذا هو أحسن شيء منظرا، فعرج به إلى السماوات سماء سماء، فلقي فيها الأنبياء وانتهى إلى سدرة المنتهى. وهذا القول الثاني في أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بثمانية عشر شهر. وأنه كان برمضان على هذا. قال ابن سعد: وأنبأنا محمد بن عمر، حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال محمد بن عمر، وحدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبيه عن جده عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأنبأنا موسى بن يعقوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وحدثني إسحاق بن حازم عن وهب بن كيسان عن أبي مرة عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها، وحدثني عبد الله بن جعفر عن زكريا بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما دخل حديث بعضهم في بعض، قالوا: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة، يعني سمعناه قبل سنة، من شعب أبي طالب إلى بيت المقدس، وساق الحديث إلى أن قال: وقال بعضهم في الحديث: فتفرقت بنو عبد المطلب يطلبونه حين فقد يلتمسونه، حتى بلغ العباس ذا قوى فجعل يصرخ: يا محمد يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيت فقال: يا ابن أخي، عنيت قومك منذ الليلة، فأين كنت؟ قال: أتيت أو أتيت من بيت المقدس. قال: في ليلتك؟ قال: نعم. قال: هل أصابك إلا خير؟ قال: ما أصابني إلا خير. وقالت أم هانئ: ما أسري به إلا من بيتنا، نام عندنا تلك الليلة بعدما صلى العشاء، فلما كان قبل الفجر أنبهناه للصبح فقام، فلما صلى الصبح قال: يا أم هانئ، جئت إلى بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت الغداء معك. فقالت: لا تحدث الناس فيكذبونك. قال: والله لا أحدثنهم. فأخبرهم فتعجبوا وساق الحديث. فرق الواقلي كما رأيت من الإسراء والمعراج وجعلهما في تاريخين. وقال عبد الوهاب بن عطاء: أنبأنا راشد بن محمد الحماني عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أصحابه: يا رسول الله، أخبرنا عن ليلة أسري بك فيها. فقرأ أول سبحان وقال: بين أنا نائم عشاء في المسجد الحرام إذ أتاني آت فأيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا، ثم عدت في النوم، ثم أيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا، ثم نمت فأيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا، فإذا أنا بهيئة خيال فاتبعته بصري حتى خرجت من المسجد، فإذا أنا بدابة أدنى شبهه بدوابكم هذه بغاركم مضطرب الأذنين يقال له البراق، وكانت الأنبياء تركبه قبلي يقع حافره مد بصره، فركبته فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني: يا محمد أنظرني أسألك، فلم أجبه فسرت. ثم دعاني داع عن يساري: يا محمد أنظرني أسألك، فلم أجبه. ثم إذا أنا بامرأة حافرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة، فقالت: يا محمد أنظرني أسألك، فلم ألتفت إليها حتى أتيت بيت المقدس، فأوثقت دابتي بالحلقة، فأتاني جبريل بإناءين خمر ولبن، فشربت اللبن، فقال: أطبت الفطرة. فحدثت جبريل عن الداعي الذي عن يميني، قال: ذاك داعي اليهود، لو أجبته لتهولت أمته، والآخر داعي النصارى، لو أجبته لتنصرت أمته، وتلك المرأة الدنيا، لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس، فصلينا ركعتين، ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم، فلم ترى الخلائق أحسن من المعراج. أما رأيتم الميت حين يشق بصره صامحا إلى السماء فإنما يفعل ذلك عجبه به. فصعدت أنا وجبريل، فإذا أنا بملك يقال له إسماعيل، وهو صاحب سماء الدنيا، وبين يديه 70,000 ملك، مع كل ملك جنده 100,000 ملك. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. فإذا أنا بآدم كهيئتي يوم خلقه الله على صورته، تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين، فيقول: روح طيبة ونفس طيبة، اجعلوها في عليين. ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار، فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة، اجعلوها في سجين. ثم مضت هنية، فإذا أنا بأخوينة، يعني بالخوان المائدة، عليها لحم مشرع ليس يقربها أحد، وإذا أنا بأخوينة أخرى عليها لحم قد أروح ونتن، وعندها أناس يأكلون منها. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام. قال: ثم مضت هنية، فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت، كلما نهض أحدهم خر يقول: اللهم لا تقم الساعة، وهم على سابلة آل فرعون، فتجيء السابلة، سابلة لهم أهل السبيل إن شاء الله، فتطاردهم، فسمعتهم يضجون إلى الله. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا. ثم مضت هنية، فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل، فتفتح أفواههم ويرقبون الجمر، ثم يخرج من أسافرهم فيضجون. قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ثم مضت هنية، فإذا أنا بنساء يعلقن بثبيهن، فسمعتهن يضججن إلى الله. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: الزناة من أمتي. ثم مضت هنية، فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيرقمون، فيقال له: كل ما كنت تأكل من لحم، كل ما كنت تأكل من لحم أخي. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون. ثم صعدت إلى السماء الثانية، فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله، قد فضل على الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف، ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه وسلم عليه. ثم صعدت إلى السماء الثالثة، فإذا أنا بيحيى وعيسى، ومعهما نفر من قومهما. ثم صعدت إلى الرابعة، فإذا أنا بإدريس. ثم صعدت إلى السماء الخامسة، فإذا أنا بهارون، ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء، تكاد لحيته تصيب سرته من طولها. قلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا المحبب في قومه، هذا هارون بن عمران، ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه. ثم صعدت إلى السماء الثالثة، فإذا أنا بموسى، رجل آدم كثير الشعر، لو كان عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص، وإذا هو يقول: يزعم الناس أني أكرم على الله من هذا، بل هذا أكرم على الله مني. قلت: من هذا؟ قال: موسى. ثم صعدت السابعة، فإذا أنا بإبراهيم سند ظهره إلى البيت المعمور، فدخلته ودخل معي طائفة من أمتي عليهم ثياب بيض، ثم دفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطي هذه الأمة، وإذا فيها عين تجري يقال لها سلسبيل، فيشق منها نهران، أحدهما الكوثر والآخر نهر الرحمة، فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ثم إني دفعت إلى الجنة، فاستقبلتني جارية، فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. ثم عرضت علي النار، ثم أغلقت، ثم إني دفعت إلى سدرة المنتهى، فتغشى لي، وكان بيني وبينه قاب قوسين وأدنى. قال: ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة، وفرضت علي الصلاة 50، ثم دفعت إلى موسى فذكر مراجعته في التخفيف. أنا اختصرت ذلك وغيره إلى أن قال: فقلت رجعت إلى ربي حتى استحيي. ثم أصبحت بمكة يخبرهم بالعجائب، فقال: إني أتيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى السماء ورأيت كذا ورأيت كذا. فقال أبو جهل: ألا تعجبون مما يقول محمد؟ وذكر الحديث. هذا حديث إسناده ضعيف، أخرجه البيهقي في الدلائل، وأبو هارون العبدي متروك كما في التقريب، وقد ساقه الحافظ ابن كثير في تفسيره. ثم قال: ورواه ابن أبي حاتم بسياق طويل حسن عميق أجود مما ساقه غيره على غرابته وما فيه من النكارة. هذا حديث غريب عجيب، حذفت نحو النصف منه. رواه نجي بن أبي طالب عن عبد الوهاب وهو صدوق، عن راشد الحماني وهو مشهور، روى عنه حماد بن زيد وابن المبارك، وقال أبو حاتم صالح الحديث عن أبي هارون عمار بن جوين العبدي وهو ضعيف شيعي، وقد رواه عن أبي هارون أيضا هشيم ونوح بن قيس الحداني بطوله نحوه، وحدث به عنهما قتيبة بن سعيد، ورواه سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن روح بن القاسم عن أبي هارون العبدي بطوله، ورواه أسد بن موسى عن مبارك بن فضالة، ورواه عبد الرزاق عن معمر والحسن بن عرفة عن عمار بن محمد، كلهم عن أبي هارون. وسياق مثل هذا الحديث صار أبو هارون متروكا كذافي، ولفت يعني دخل أشياء صحيحة مع أشياء ليست بصحيحة. وقال إبراهيم بن حمزة الزبيري: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثني عيسى بن معهان عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: هاشم بن القاسم ويونس بن بخير وحجاج الأعور، حدثنا أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن معهان عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال: أتي بفرس فحمل عليه خطوه وانتهى بصره فسار وسار معه جبريل فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان، فقال يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المهاجرون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثم أتى على قوم تربخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادة، قال يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتساقل رؤوسهم عن الصلاة. ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام على عن الضريع والزقوم، أعوذ بالله، ورص في جهنم، قال يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: الذين لا يؤدون الزكاة. ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها شيء إلا قصعته، يقول الله تعالى: ولا تقعدوا بكل صلاة توعدوا. ثم مر على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريد أن يزيد عليها، قال يا جبريل: ما هذا؟ قال: هذا رجل من أمتك عليه أمانة لا يستطيع أداءها وهو يزيد عليه. ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت، قال يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة. ثم نعت الجنة والنار إلى أن قال: ثم سار حتى أتى بيت المقدس فدخل وصلى، ثم أتى أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم، وذكر حديثا طويلا في ثلاث ورقات كبار تفرد به أبو جعفر الرازي وليس هو بالقوي، والحديث منكر يشبه كلام الخصاص، إنما أوردته للمعرفة للحجة. وروى في المعراج إسحاق بن بشر حديثا وليس بثقة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعة، وأقرت صلاة السفر ركعتين. وهذا الحديث حديث عائشة أخرجه الإمام البخاري آخر الإسراء، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.